بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فما زال الحديث موصولا حفظكم الله تعالى مع حسن المسلم، مع حسن المسلم. وكنا قد بدأنا بعد الانتهاء من الكلام عن فضل الأذكار وما أشبه، انتقلنا حفظكم الله تعالى للكلام عن الأدعية والأذكار الوظيفية التي تتعلق بوظائف، ووصلنا إلى قوله ثانيا دعاء لبس الثوب، دعاء لبس الثوب. ما هو الثوب؟ ما هو الثوب؟ الثوب حفظكم الله كل ما يغطي الجسم ويستره، كل ما يغطي الجسم ويستره. واللبس هو المصدر من الفعل ما بيسا، واللبس هو المصدر من الفعل لا بيسا، يعني كسى وغطى، كسى وغطى. واعلموا حفظكم الله تعالى أن اللباس أو الثوب من النعم التي أنعم الله عز وجل علينا بها، والتي امتن الله عز وجل علينا بذكرها، فقد قال الله سبحانه وتعالى بذلك: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، وريشا. فلما قال هنا حفظك الله يوري يعني يغطي السوء، السوء المقصود بها العورة التي تسيء الإنسان فسماها سوءة حفظك الله تعالى. ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. إذن هنا الآية كانت في مقام المنة، فامتن الله عز وجل علينا باللباس، فاللباس الذي نلبسه حفظكم الله لباس منة من الله. ولذلك القضية ليست في لباس نتزي به ونتجمل، لا، ما هو هذا اللباس يقينا حر الشمس ويقينا برودة الشتاء، هذا اللباس يغطي العورة حفظك الله تعالى، هذا اللباس يجملك ويزينك إلى غير ذلك. فجعلنا الله عز وجل من الحامدين على هذه النعمة ومن الذاكرين لها سبحانه وتعالى، فقال هنا دعاء لبس الثوب. فما هو هذا الدعاء حفظكم الله الذي ينبغي أن نقوله؟ ومثل هذه الأدعية لابد لكل مسلم أن يحفظها، لكل مسلم أن يحفظها، لأنها أذكار وظيفية تفيدك. يقول وأورد الحديث الخامس قائلا: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. وهذا الحديث حفظكم الله أخرجه أهل السنن حفظكم الله كالترمذي، ومن قبله طبعا أخرجه أبو داود وغيرهما، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذا الحديث حفظكم الله بقيته، بقية الحديث يعني له بقية، لأن الحديث قال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. في آخره يعني أن من قال هذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذه زيادة مهمة، غفر له ما تقدم من ذنبه، من ذنبه. وانظروا حفظكم الله تعالى إلى أسباب المغفرة، أن تجد دائما في كثير من الأعمال في نهايتها غفر له ما تقدم من ذنبه، لأنه الغفور سبحانه وتعالى، فعول صيغة مبالغة من غفرة، فربنا سبحانه وتعالى ولذلك أنت ممكن تفكر تقول سبحان الله، يعني مثل هذا الكلام عندما أقوله وأنا ألبس الثوب، وأنا ألبس الثوب مثل هذا الكلام قد يكون سببا في مغفرة ذنوبي. نعم نعم قد يكون سببا في مغفرة ذنوبك، لأن القضية هنا قضية إقرار، إقرار منك بأنه أنت لماذا تحمده؟ لأنك تعتقد فيه أنه الرازق، فأنت الاعتقاد هذا خطير جدا ومهم جدا حمدكم الله تعالى. القضية ليست في العمل فقط، ما الفائدة من إنسان يعمل حمدكم الله أعمالا في الظاهر وقلبه خارج، قلبه خارج كالمنافق، قلبه خارج أعماله لا تنفعه، بل هو في الدرك الأسفل من النار. فلابد أن نصلح من قلوبنا ومن اعتقاداتنا الصحيحة. فيقول هنا حفظكم الله أن من لبس ثوبا، من لبس ثوبا يقول هذا الدعاء. ما هو الدعاء؟ الحمد لله، وشرحنا في الدرس الماضي الحمد لله الذي كثاني، وقلنا الذي تعرب صفة يعني اسم موصول مبني في محل صفة يعني في محل جر صفة حفظكم الله تعالى. لماذا قلنا صفة؟ قلنا في الدرس الماضي أيضا وبينت ذلك. لماذا؟ لأن الاسم الموصول هنا الذي يعرف صفة يحمل علة الحب، فكأنك تسأل وتقول لماذا نحمد الله، كأنك تسأل وتقول لماذا نحمد الله، فيقول لك تحمده لأنه كساك هذا الثوب. فيقول هنا حفظكم الله الحمد لله الذي كساني، كساني يعني ألبسني وغطاني، لأنك بهذا لبست وغطيت، الذي كساني هذا الثوب. لما نقول هذا الثوب ويسميه، يسميه ما معنى ويسميه يا طلبة العلم؟ يعني يذكر اسمه، فتقول الحمد لله الذي رزقني هذا القميص، هذا البنطال، هذا التيشيرت، هذا كذا، فتسميه. هذا هو المقصود حفظكم الله هنا، يعني يسمى باسمه. فكلمة الثوب هنا أنت لا تقول في الدعاء الحمد لله الذي كساني هذا الثوب، لا، تقول الحمد لله الذي كساني هذا القميص، هذا البنطال، وهكذا وهكذا. وحتى الأخوات تقول الحمد لله الذي كساني هذا الجلباب، هذا النقاب، إلى غير ذلك. الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه. الهاء هنا تعود على ماذا؟ الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه، يعني رزقني هذا الثوب أيضا. ولذلك الهاء هنا في محل نصب مفعول. ومعنى كلمة رزقنيه، ما معنى رزقنيه هنا؟ يعني أنعم علي به ونفعني به، لأن الرزق كل ما ينتفع به الإنسان. فأنت الآن لما تلبس الثوب فقد انتفعت به، من الذي أنعم عليك به؟ الله رب العالمين. فكلمة هنا ورزقنيه يعني أنعم علي به، أنعم علي به ونفعني به. فيكون هذا إقرار منك، إقرار منك بأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك وتفضل عليك ورزقك هذا الثوب الذي انتفعت به. قال من غير حول مني ولا قوة. من غير حول، حول يعني تحول، كما أخذنا في الدرس الماضي. ولذلك أنت دائما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول لك من حال إلى حال إلا بإقدار الله لك. ولا قوة، قوة هنا يعني طاقة. فإذا الإنسان منا حفظكم الله تعالى يقر لله رب العالمين بأنه هو الرازق وأنه هو النافع سبحانه وتعالى. فنتعلم هذا الدعاء عند لبس الثوب. لما تأتي تلبس حفظك الله تعالى تتذكر هذا الدعاء، الحمد لله الذي كساني هذا القميص ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. من قال ذلك كما قلت غفر له ما تقدم من ذنبه. الأحاديث التي فيها غفر له ما تقدم من ذنبه لأنها أحاديث كثيرة، العلماء يحملون هذه الأحاديث على مغفرة الصغائر، لأن الكبائر حفظكم الله تعالى تحتاج إلى توبة، أما الصغائر فعندك أحاديث كثيرة جدا جدا جدا تكفرها، يعني فضلها يكفر ويغفر هذه الذنوب يا طالب العلم. هنا توجد قبل أن نذكر الفوائد توجد مسألتان. أما المسألة الأولى، هل يدخل النقاب عند النساء في هذا الدعاء؟ نقول نعم. لماذا؟ لأننا قلنا إن كلمة الثوب، وهذا ما دعانا في أول الأمر أن نعرف كلمة الثوب، لأننا قلنا الثوب ما هو؟ ما يغطي الجسم ويستره، والتي تنتقب هي تعتقد أنه أمر يعني الوجه يغطى ولا تظهر منه إلا العين، واضح؟ فإذا عليها أن تقول هذا الدعاء حتى إذا لبست النقاب لمن تنتقب. وتأتي المسألة الثانية حفظكم الله، وتأتي المسألة الثانية وهي هل يتكرر هذا الدعاء؟ ما معنى ذلك؟ أنت الآن مثلا تغتسل ثم جئت بالمنشفة حفظك الله ونشفت الجسد جميعا، الآن ستلبس عدة ملابس، فستلبس أولا الملابس الداخلية ثم بعد ذلك ستلبس ما يكون من لباس فوقه، فهل عندما تلبس كل قطعة تقول الدعاء؟ لا، الدعاء يقال مرة واحدة عند قيامك ببدء اللباس، فلا يكرر مع كل قطعة تلبسها حفظك الله تقول هذا الدعاء، إنما هذا خاص حفظك الله عند أمر اللباس نفسي، عند أمر اللباس نفسي رحمك الله. واضح؟ نقول ومن فوائد الحديث، ومن فوائد الحديث، من فوائد الحديث أولا نعم الله توجب الحمد، نفهم فيه منه، نفهم منه يعني من هذا الحديث أن نعم الله سبحانه وتعالى توجب الحمد، يعني تقتضي عليك أن تحمد الله، لما تعلم أنه من عليك بنعمة فعليك أن تحمد الله، لأنه من عليك بهذا الثوب الذي يغطي سوءتك الذي ينفعك في الحر وينفعك في البرد، فحينئذ تحمده سبحانه وتعالى على ذلك، تحمده سبحانه وتعالى على ذلك. الفائدة الثانية وهي فائدة مهمة جدا، رضا الله سبحانه وتعالى من العبد باليسير، رضا الله سبحانه وتعالى من العبد باليسير، يعني هو لم يطلب منك أن تلبس، وممكن بعض الناس يكون عنده لباس غالي جدا كما تعلمون، ممكن تجد قميص بآلاف الجنيهات الذي طبعا يلبسه الملوك والأمراء، وممكن تجد بنطالا غالي وكذا وكذا، شكر العبد لربه على هذه النعمة فقط أن يقول الدعاء، يعني لا يريد منك شيء أن تقول الدعاء، بل رتب على هذا الدعاء أجرا عظيما لك وهو غفر له ما تقدم من ذنبه، لتعرفوا كيف يعاملنا الله عز وجل برحمته، كيف يعاملنا سبحانه وتعالى برحمته. لو أنت اشتريت هذه الملابس من الخارج وجئت بها إلى بلدك وأنت داخل تدفع ضرائب عليها يعني ستدفع أموالا على هذا اللباس حفظك الله، لكن الله فقط يريد منك أن تحمده، أن تقول هذا الدعاء، الحمد لله الذي كساني هذا وتسميه هذا القميص هذا كذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، فيرضى منك باليسير سبحانه وتعالى، يعني بالكلمات القليلة. الفائدة الثالثة حفظكم الله تعالى، اللباس من النعم التي ينبغي على العبد أن يطيع الله فيها. اللباس من النعم، هو نعمة، نعم، ولذلك امتن الله عز وجل علينا بذلك. اللباس من النعم، قد أنزلنا عليكم لباسا يوالي، يعني يغطي. إذا النعمة، النعمة حفظك الله تعالى، فنقول اللباس من النعم التي ينبغي على العبد أن يطيع الله فيها. وهنا تنبيه مهم جدا، فلا تشتري المرأة ما تظهر به جسدها وتمشي به أمام الناس في الشارع، هذا يكون للزوج في البيت، لكن تمشي به في الشارع هكذا لا يجوز. ده من الذي رزقك هذا اللباس؟ الله رب العالمين. فكيف نعمة من الله، كيف تستعملين هذه النعمة في معصية الله عز وجل؟ لا يجوز، لا يجوز. من يفهم هذه الأشياء يعلم أنها نعمة من الله. المشكلة تعرفون ماذا؟ أن الحياة جعلت الناس لا ينظرون إلى هذه الأمور على أنها نعمة، ينظرون إلى هذه الأمور على أنها أمر عادي. لا، نعمة من الله عز وجل، كل شيء معك نعمة، الساعة نعمة من الله عز وجل، غطاء الرأس نعمة، القميص نعمة، الحذاء الذي تلبسه حفظك الله تعالى نعمة، نعم أنعم الله عز وجل عليك بها، ولذلك حرم غيرك منها. ولكن نحن لوفرة هذه الأشياء بين أيدينا، لوفرة الصحابة كانوا يشعرون بهذه الأشياء لأنهم كانوا فقراء. كان أحدهم إذا اتسخ ثوبه جلس في البيت لا يخرج حتى يغسله، ثم يقوم بانتظاره حتى يجف، ما عنده ثوب آخر. أما أنا وأنت في البيت عندك قميص، قميصان، ثلاثة، أربعة، وكل واحد على حسب ما ييسر الله عز وجل، فأنت أصبحت لا تنظر على إلى هذه الأمور على أنها يعني غالية عندك من حيث نعم أنعم الله عز وجل علينا بها، فأصبحت الأمور يعني عادية. لا، ولذلك لا يجوز لأحد أن يعطي الله عز وجل بنعمه، فانتبهوا. فيقول هنا حفظكم الله العلماء: اللباس من النعم التي ينبغي على العبد أن يطيع الله فيها. رابعا: إقرار العبد بالضعف وقلة الحيلة بين يدي الله، لأن هذا الحديث أفادنا أنك تظهر ضعفك وتظهر قلة حيلتك بين يديه سبحانه وتعالى، أنك الآن قلت كساني وقلت رزقني، ثم أقررت وقلت من غير حول مني ولا قوة، فأنت أقررت بكل هذا. خامسا أيضا من الفوائد حفظكم الله تعالى: دعاء اللباس سبب للمغفرة، دعاء اللباس، لباس الثوب، سبب للمغفرة. وهذه المغفرة كما قلنا تتعلق بالصغائر. إذا تعلمنا الآن دعاء وظيفيا مهما، وهو دعاء لبس الثوب. ثم قال ثالثا: دعاء لبس الثوب الجديد. فهنا يعلمك إذا اشتريت ثوبا جديدا لم تلبسه قبل ذلك، أول مرة ستلبسه، فهنا ستأتي بدعاء يناسب هذا المقام. وهنا قال دعاء لبس الثوب الجديد، فالجديد هنا صفة، صفة، وهي صفة مقيدة تجعلك تأتي بدعاء خاص بها. والمقصود هنا بالجديد الذي يلبس لأول مرة. ما المقصود هنا بالدعاء الذي هو خاص بذلك؟ عندما يلبس العبد الثوب لأول مرة فله دعاء خاص به، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه. فما هو هذا الدعاء؟ قال: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. والحديث عند أبي داود وعند الترمذي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذا الحديث في أوله هذا الحديث في أوله، لأن هذا الحديث سنستعمله عدة مرات، ولذلك هو لم يأتي به كاملا. دائما الشيخ هنا يفعل ماذا حفظكم الله تعالى؟ يقطع الحديث بما يناسب المقام الذي هو فيه. فقد يكون الحديث كاملا لو جئت به من مصدره، يكون مستعملا في عدة وظائف، لكن هو يأتيك بالجزء، لأن الغاية عنده هي ماذا؟ أن تتعبد إلى ربك سبحانه وتعالى بالأذكار الوظيفية التي تكون لهذا المقام، التي تكون لهذا المقام. فهذا هو المقصود حفظكم الله. فنقول الحمد لله، اللهم لك الحمد، معذرتك، اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك من خير وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. أول الحديث مهم أن يعرف. ما هو أوله؟ نقول وأوله أن الصحابي قال وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وأما الحديث الأول فمعاذ بن أنس هو الذي قاله. أما هنا حفظك الله فالحديث لأبي سعيد الخدري. أبو سعيد في أول الحديث ماذا قال؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، استجد ثوبا يعني جاءه ثوب جديد، سماه باسمه، سماه باسمه إما قميصا أو عمامة، ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك من خير وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شر وشر ما صنع له. فإذا هنا حفظكم الله وبارك الله فيكم، الكلام كان في أوله يبين لنا فيه أنه للثوب الجديد، أنه للثوب الجديد، لأن الحديث أبو سعيد ماذا قال؟ كان رسول الله، وكان تدل على الاستمرار، فدل ذلك أن هذا كان من عادة النبي أنه إذا جاءه ثوب جديد استجد ثوبا، استجد ثوبا يعني أتاه ثوب جديد لم يلبسه قبل ذلك، سماه باسمه. وهذا الذي قلناه فوق لما قلنا الحمد لله الذي كساني هذا الثوب، لا تقول كلمة هذا الثوب إنما تسميه، تقول الحمد لله الذي كساني هذا القميص، هذا البنطال، وهكذا. فيقول حفظك الله اللهم لك الحمد، وهذا كثيرا ما قلناه في قضية معنى الحمد، اللهم لك الحمد أنت كسوتني، إقرار منك أن الله كساك هذا، وكسى كما قلنا يعني ألبس وغطى، أسألك من خيره وخير ما صنع له. كل شيء مخلوق أخوات وإخوة، وكل يركز في هذا بارك الله فيكم، له منافع وله مضار، كل شيء مخلوق. طب هل هذا على الإطلاق؟ نقول ليس على الإطلاق. كيف؟ يعني هل هناك مخلوقات للخير فقط لا شر فيها؟ نعم، مثل ماذا؟ الملائكة، الجنة، يعني الجنة لا شر فيها، الملائكة لا شر فيها، وهناك مخلوقات يكون فيها الشر فقط، الشر فقط، كمثل ماذا؟ كمثل إبليس، إبليس شر حفظك الله تعالى، السحر شر، كله شر والعياذ بالله. وهناك مخلوقات وهو الأكثر والأغلب فيها الخير وفيها الشر، الهاتف فيه الخير وفيه الشر، السيارة، الملابس، أنت كإنسان، الجن، فينا الخير وفينا الشر. فأنت تسأل الله عز وجل أن يكون هذا المخلوق الذي رزقك الله إياه حفظك الله تعالى خيرا لك، فتسأله الخير الذي يكون له. فقال أسألك، يعني أطلب منك، أسألك طلب من خير وخير ما صنع له، من خيره وخير ما صنع له، يعني من خير الثوب، الهاء من خيره تعود على الثوب، يعني من خير الثوب وخير ما صنع له، يعني صنع له الثوب. طب الثوب صنع لماذا؟ صنع لماذا؟ أولا ليغطي عورتك، صنع كذلك ليقيك البرد وليقيك الحر حفظك الله تعالى، وقد يكون اللباس في بعض الأوقات دواء لبعض المرضى، دواء لبعض المرضى حفظك الله تعالى. فأحيانا يجرح الإنسان فيحتاج إلى تغطية الجرح، إلى تغطية الجرح حتى لا يفسد وتمتلك هذه المواضع بأشياء فاسدة تفسد على الإنسان عضوه حفظكم الله. فانظر إلى ما يكون من خير يأتي في ذهنك في هذه الأمور لتعرف قيمة حمد الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. بارك الله فيك. وبالعكس، وأعوذ بك من شره، يعني من شر هذا الثوب ومن شر ما صنع له. فأحيانا بارك الله فيك تكون هناك شرور للثوب، شرور. لماذا؟ كيف تكون هناك شرور للثوب؟ أشياء كثيرة. مثلا ممكن يكون الثوب فتنة، فتنة للآخرين. يعني امرأة لما تلبس حفظك الله تعالى بعض الملابس لزوجها هذه ليست بفتنة، لكن لو رآها بها الرجال الآخرون ماذا يحدث؟ تكون فتنة. فتكون هنا حفظكم الله حدث لها شيء من شر صناعة هذا الثوب. كذلك ممكن الإنسان يلبس ثوبا يعجب به فيملأه العجب بسبب ثيابه، فيكون الثياب شر عليه. لماذا؟ لأنه جعل قلبه الآن يمتلئ بالعجب، ولو امتلأ بالعجب يتكبر. طبعا لا أتكلم عن ملابسنا نحن، يعني الملابس التي نلبسها جميعا يعني ملابس المساكين، لكن هناك كما تعلمون يعني أناس يشترون ملابس أحيانا تسمع يقول لك اشترى هذا الثوب بكذا، يعني ماذا؟ لماذا يعني؟ ماذا يفعل هذا الثوب؟ لا، لأن فلان هذا صنع منه 7 فقط في العالم، وهذا صنع ماذا؟ وتراه يشتري يعني غالي جدا. هذا يجعل العجب في قلب الناس، العجب. وكما تعلمون طبعا يعني الماركات العالمية يعني هذا يلبس، يعني ترى اللوجو فقط هنا العلامة تعرف أن هذا يلبس شيء غالي وكذا وكذا، ويعجب بنفسه، يعجب. هذا يكون الثوب هنا شر عليه والعياذ بالله. يكون الإنسان لابد أن يكون حريصا حفظك الله تعالى أن يكون متواضعا، أن يكون متواضع، ولا تجعل شيئا أبدا يدخل العجب في قلبك، ولا تجعل شيئا يلهيك عن ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الدعاء مقيد بماذا يا طلبة العلم؟ مقيد بالثوب الجديد. وكل هذه الأدعية يجب على المسلم، لا أقول على طالب العلم، طالب العلم من باب أولى، يجب على المسلم أن يحفظها ليتعبد إلى ربه سبحانه وتعالى بها. فهي أذكار، الأذكار ليست فقط أذكار الصباح والمساء التي يرددها الناس، لا، إنما أذكار وظيفية مهمة علمك النبي صلى الله عليه وسلم إياه، لأنه ما تركك إلا مع كل خير صلى الله عليه وسلم. وهنا توجد مسألة مهمة أحببت أن أذكرها أيضا في هذا الحديث، وهي مسألة كنت. هل المقصود بالثوب الجديد ما لم يلبس، أو يدخل فيه المستعمل وهو جديد بالنسبة لك؟ هنا مسألة. هل المقصود بالجديد يعني الذي لم يلبسه أحد قبلك، أو لو أن إنسانا اشترى ثوبا مستعملا، لأن الآن كما تعلمون توجد ملابس مستعملة تباع، فلو أن إنسانا اشترى لباسا مستعملا فبالنسبة له هو سيكون جديدا ما لبسه قبل ذلك، لكن هو في حقيقة الثوب هو لبس قبل ذلك فليس بجديد، فهل حينئذ يقول هذا الدعاء، أو يقول الدعاء العادي الذي هو عند اللباس عموما؟ قال المناوي رحمه الله، قال الإمام المناوي في بيض القدير حفظكم الله، ماذا قال؟ قال: والظاهر أن ذلك يستحب لمن ابتدأ لبس غير ثوب جديد بأن كان ملبوسا. قال المناوي رحمه الله: والظاهر، كلمة الظاهر يعني الراجح، لأنه حدث خلاف، فماذا هو رجح؟ قال: والظاهر أن ذلك يستحب لمن ابتدأ لبس غير ثوب جديد بأن كان ملبوسا، يعني تقول هذا الدعاء للثوب الذي اشتريته ولو كان هذا الثوب لبس قبل ذلك فهو جديد بالنسبة لك، فيستحب لك حينئذ أن تقول هذا الدعاء. وهذه الأدعية سواء الدعاء الثاني دعاء لبس الثوب أو دعاء لبس الثوب الجديد، هذه الأدعية يقولها الإنسان لنفسه، لأن الآن سيعلمني الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا، فسيعلمك ما تقوله لغيرك لا لنفسك. فلو رأيت ثوبا جديدا على أحد ماذا تقول له؟ هذا الذي سيذكره الآن. قال رابعا الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا. طبعا من فوائد الحديث السابق قبل أن نأتي لهنا، نسيت أن أقرأ شيئا منه، من فوائد الحديث طبعا أحيانا تتكرر الفوائد، فنحاول أن نذكر فقط حفظك الله الذي جد في هذا الأثر أو هذا الحديث. فمن فوائد هذا الحديث أن الكساء يكون له خير ويكون له شر، أن الكساء يكون له خير ويكون له شر. ثانيا أيضا تعلق القلب بالله في جلب الخير ودفع الشر، فهذا الثوب له شر وله خير، من أين تطلب هذا؟ قلبك لابد أن يكون معلقا بالله، هو الذي يجلب لك هذا الخير وهو الذي يدفع عنك هذا الشر. انظر، لا يوجد شيء لا يعلمك التوحيد، حتى بالأذكار حفظك الله. قال رابعا الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا. هنا يبدأ الشيخ ويقول الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا، وأورد الحديث السابع تب لي ويخلف الله تعالى. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه وصححه الشيخ الألباني أيضا. وهذا الحديث كلمة تب لي ويخلف الله، هذا تمام الحديث السابق، حديث أبي سعيد حفظكم الله، تب لي ويخلف الله هو بقيته حفظكم الله تعالى. بعد هذا الحديث ما الذي حدث وجاء بهذه الجملة؟ لأن الحديث أبو سعيد رواه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، إما قميصا أو عمامة، ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك من خيري وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شر وشر ما صنع له. قال أبو نضرة وهو أحد التابعين الذين أخذوا عن أبي سعيد، قال أبو نضرة فكان أصحاب النبي رضي الله عنهم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له يعني من بعضهم بعضا، وهذا له حكم الرب، تب لي ويخلف الله. إذا الصحابة رضي الله عنهم كانت بينهم هذه السنة، لما يرى أحدهم على أخيه لباس جديد يدعو له ويقول له تب لي ويخلف الله. والذي نقل لنا ذلك هو أبو نضرة راوي الحديث عن أبي سعيد، فأبو سعيد علمنا ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا جديدا. أبو نضرة ماذا فعل حفظكم الله؟ أبو نضرة ماذا فعل؟ قال لك كان فكان فكان أصحاب النبي إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له طب لي ويخلف الله. وقبل أن نقرأ هذه المعاني التي أريد أن أوضحها في الحديث أنبه بتنبيه حفظكم الله تعالى، أنبه بتنبيه، تنبيه بوب البخاري رحمه الله بابا بعنوان باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. وكما هو معلوم الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقهه في تراجمه في العناوين التي كان يجعلها قبل أن يورد الأحاديث. فماذا قال البخاري؟ باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. وجاء برواية قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لأم خالد أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي. وسأشرح هذا الكلام، لكن هنا رواية أخرى أن النبي كان يقول لأم خالد أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي. أما الرواية التي اختارها الشيخ هنا في كتابه تبلي ويخلف الله، فيجوز لك أن تقول هذا ويجوز لك أن تقول هذا. أما البخاري فاختار رواية أبلي وأخلقي، وأنا أقول لك أبلي وأخلق، لأن الياء للمتكلم للمخاطب ياء المؤنثة المخاطبة، ياء المؤنثة المخاطبة، فقال أبلي وأخلقي. لكن أنت لما تكلم ذكرا ستقول له أبلي وأخلق ثم أبلي وأخلق ثم أبلي وأخلق، وتقول له أيضا حفظك الله تعالى تبلي ويخلف الله تعالى، تبلي ويخلف الله تعالى. وسيأتيك دعاء ثالث الآن وهو البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. وسنعرف لماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات. إذا عندك عدة آثار وعدة أحاديث وعدة ألفاظ تنتقي منها ما تشاء. قال تبلي ويخلف الله. الإبلاء ما هو؟ تبلي الإبلاء، ما هو الإبلاء؟ الإبلاء يعني الإخلاق، الإخلاق. والإخلاق هو أن يصير حفظكم الله تعالى الثوب بعد مدة طويلة خلقا، يعني باليا باليا حفظك الله، يصير خلقا يعني باليا. ما معنى خلقا يعني باليا؟ يعني نقول نحن حتى في العامية المصرية داب، يعني صار مقطعا لا يتحمل، حتى لو أمسكت إنسان منه يقطع. وهذا دليل أو كناية عن ماذا؟ كناية عن إطالة عمر الثوب معك، يعني عن كثرة انتفاعك بهذا الثوب، عن كثرة انتفاعك بهذا الثوب. يعني كأني أقول لك أسأل الله أن ينفعك به وقتا طويلا، هذا بالضبط تبلي، يعني أسأل الله عز وجل أن يجعلك تنتفع به وقتا طويلا. والنبي لا يخاطب المرفهين، نحن نعيش الآن في زمان ممكن كل سنة يغير الملابس، كل شهرين يغير الملابس، بل بعضهم طبعا من المشاهير والمرفهون، من المشاهير ومن المرفهين يقول لك ماذا؟ لا أنا يعني الناس رأوني بهذا الثوب، لا يصح أن يروني به مرة أخرى. يعني ماذا تفعل؟ يعني يشتري ثوبا جديدا، هو أصلا كل يوم في الدكاكين بالليل يشتري الأثواب. هذه عيشة لا تصح، ليس المسلم هكذا. ونحن أخذنا هذا في آداب حلية طالب العلم، في حلية طالب العلم أدب من آداب هذه الحلية حفظكم الله التحلي بعدم الترفه. لا تكن مرفها، لا تكن مرفها كل يوم تلبس أشياء جديدة، وما هذا؟ هذا يجعل قلبك يتعلق بالدنيا، قلبك سيتعلق بالدنيا. والأصل في المسلم أن قلبه يعلق بالآخرة. الدنيا وسيلة معبرة تعبر بها كأنك في البحر، دنيا وجنة وبينهما بحر، فتعبر بهذه السفينة، فأنت لا تبالي ما الذي في البحر حفظك الله تعالى، عندما تتعلق القلوب بهذه الأشياء تفسد على الإنسان حياته، تفسد على الإنسان حياته. حفظكم الله، لابد أن تنتبه لهذه القضايا. فقال هنا تبلي، إشارة عظيمة جدا من النبي، تبلي. ثم قال ويخلف الله، يعني بعد أن يبلى هذا الثوب بعد مدة طويلة أسأل الله أن يخلف عليك، يعني أن يأتيك بواحد آخر بدلا منه. لأني هنا تحدث عن ماذا؟ بعدها تحدث عن الإخلاف، يعني أن يخلف الله سبحانه وتعالى، يعني أن يبدلك، أن يعوضك حفظك الله تعالى بدلا منه. وهنا إشارة إلى ماذا أيضا حفظكم الله؟ وهذه من فوائد لكن لا نذكرها على شكل فوائد، إشارة إلى ماذا؟ على التوكل على الله سبحانه وتعالى. إشارة من النبي للتوكل على الله سبحانه وتعالى، يعني أنت تنتفع بالثوب ولا تبالي، سيخلف عليك بثوب جديد إن شاء الله تعالى، سيخلف عليك سيبدلك، فلا تحمل هم هذا الأمر، وسيبدلك من حيث لا تحتسب ومن حيث لا تدري من أين سيأتيك هذا، فلا تحمل هما لمثل هذه القضايا. فقال تبلي ويخلف الله. وكما قلت هذا الحديث حفظك الله تابع لحديث أبي سعيد السابق وتمام له حفظك الله. ثم قال هنا وأورد حديثا ثامنا وهو أيضا تحت هذا العنوان الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا. فقال هنا البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه وهو حديث صحيح أيضا. ولما نقول كلمة حديث صحيح نعني أنه ضد الضعيف، لكن قد يكون صحيحا لذاته صحيحا لغيره، قد يكون حسنا لذاته حسنا لغيره، هذا هو المقصود هنا من هذه الكلمة. وروي الحديث هو عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. قال البس جديدا، البس فعل أمر، أنت ستقول هذا لغيرك. طيب يا شيخ البس جديدا، أنا آمره أن يلبس جديدا، هل أنا الآن آمره أن يلبس جديدا؟ فأصلا أنا أدعو له لما وجدت عليه الثوب الجديد، فكيف أفهم هذا؟ فكيف أفهم هذا؟ نقول ارجع حفظك الله تعالى إلى سبب ورود الحديث، يعني لماذا قال النبي هذا الحديث؟ النبي حفظكم الله قال هذا الحديث، قاله لعمر بن الخطاب لما وجد عمر رضي الله عنه عليه ثوب قميص الأبيض تحديدا، كما جاء في الرواية الأخرى كان عليه قميص أبيض، يعني يلبس قميصا أبيضا. فقال له النبي ثوبك هذا غسيل أم جديد؟ ثوبك هذا، يخاطب عمر، ثوبك هذا يعني الذي عليك، إشارة على ما يلبسه عمر وكان قميصا أبيضا. قال له ثوبك هذا غسيل، غسيل فعيل بمعنى مفعول يعني مغسول، لأنه كان يعني جميلا في نظري، غسيل يعني مغسول أم جديد؟ طبعا هنا يوجد مسألة لابد أيضا أن نوضحها. الأصل أن الفضول مذموم، الأصل أن الفضول مذموم، يعني لا يجوز لك أن تسأل الناس عن مثل هذه القضايا. لكن هنا النبي لم يكن فضوليا صلى الله عليه وسلم، وإنما جاز السؤال منه لما يترتب عليه من الخير ألا وهو الدعاء. فأنا ممكن أسألك عن شيء، هذا الشيء حفظك الله ليس من حقي أصلا أن أسألك عنه في الأصل، كمثل أن أقول لك مثلا حفظك الله هل ستسافر غدا؟ هل تزوجت؟ هل هذا الثوب جديد؟ لماذا؟ أنا أسألك هنا من أجل أن أدعو لك، فأريد أن آتيك بخير، لأن الدعاء خير، أريد أن آتيك بخير حفظك الله تعالى، فأدعو لك بهذا. لكن إن لم يكن من خير لا يجوز لك أن تسأل لمجرد السؤال، لأن الفضول ما هو؟ التدخل في شؤون الآخرين من غير حاجة، التدخل في شؤون الآخرين من غير حاجة. أقول لك هل تزوجت؟ هل هذا ابنك؟ هل هذا الثوب جديد؟ وأنا لن أدعو لك ولا يوجد أي حق، لماذا أسأل؟ لماذا أسأل؟ أنا فضولي حينئذ، وهذا مذموم حفظكم الله. لكن لو كانت هناك حاجة وأني أريد أن أدعو لك، هذا فعله النبي هنا، فقال له لعمر رضي الله عنه: ثوبك هذا غسيل أم جديد؟ فقال: لا، بل غسيل. عمر قال له: بل غسيل. فقال له النبي: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. وهنا العلماء تكلموا، هل هذا الحديث يقال لمن غسل ثوبه وظهر به كمظهر الجديد أو لا؟ لأن النبي هنا لو أخذنا بظاهر الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ قال له: غسيل أو جديد. وأجابه عمر بأنه غسيل، فدعا له بهذا حفظكم الله تعالى، دعا له بهذا. فقال العلماء: إذا غسل الثوب وصار في مظهر الجديد حفظك الله تعالى، حينئذ يجوز أيضا أن تقول نفس الدعاء هو لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه وأرضاه. وبعضهم قال: لما كان القميص لعمر، يعني القميص في عين النبي يعني في نظر النبي كالجديد، قال هذا الدعاء. فقال: البس جديدا، وهذه صيغة أمر المراد منها الدعاء، يعني أسأل الله أن تلبس جديدا دائما. وعش حميدا، حميد فعيل بمعنى مفعول وبمعنى فاعل. عش حميدا يعني عش حامدا، تحمد الله عز وجل، فحينئذ ستقول الدعاء الذي هو للثوب الجديد. وعش حميدا يعني عش محمودا أيضا، لأن فعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، فتكون حميد بمعنى حامد، فهو يحمد الله ويداوم على حمد الله. وتكون بمعنى مفعول يعني عش محمودا، كيف يعيش الإنسان محمودا؟ بسيرته الطيبة، فعندما يذكره الناس: والله هذا رجل طيب، والله هذا رجل يفعل الخير، والله، فتكون أنت محمودا، يعني تأتي سيرتك بالخير، يترحم عليك الناس، يذكرونك بكل خير، يدعون لك. فدعا له النبي أن يكون على هذا الحال، قال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل هذه أفعال أمر لكن لا تدل على ذلك، لأن الشهادة لا يملكها الإنسان. يعني أنا ممكن أريد أن أموت شهيدا لكن لا أموت شهيدا، ولذلك لا يجوز لك أن تلقي بنفسك أمام العدو كأنك تقول: هيا اقتلوني، أريد أن أكون. لا، أنت حينئذ تكون قتلت نفسك، تسلم نفسك للأعداء أو تظهر نفسك للأعداء ليقتلوك، وتقول: الحمد لله أنا جاءني الموت وأنا شهيد. لا، ليس هذا. أنت الآن تدخل في قوله: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى، أنت قتلت نفسك يا رجل. ولذلك الشهادة إيه؟ الشهادة رزق من الله عز وجل، يرزق به من يشاء، وليست الشهادة بكثرة المعارك تقول: أنا سأحارب كثيرا. ما أنت ممكن تحارب كثيرا جدا جدا جدا جدا جدا ولا تموت شهيدا. وهل أحد حارب مثل ما حارب خالد بن الوليد، وفي النهاية مات على فراشه لم يموت شهيدا. فالقضية رزق من الله، لكن يدعو له النبي بأن ينال هذا الأجر العظيم، فتقول له: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. فأنت لا تأمره، وإنما تدعو له بأن تتحقق فيه هذه الأشياء، يعني أن يلبس دائما جديدا، وكذلك أن يكون حميدا حاملا لله ومحمودا بعد ذلك، وكذلك أن يرزقه الله الشهادة. وما أدراكم ما الشهادة؟ فضائل الشهادة في سبيل الله عز وجل معلومة. نسيت فقط أن أنبه لما قلت في الرواية الأخرى وقال النبي لأم خالد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم خالد أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي. الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال يعني لما قال لها أبلي وأخلقي قال الحافظ ابن حجر البكي إلى أن يصير خلقا باليا يعني تنتفعين به كما قلنا في المعنى تنتفعين به كثيرا وقتا طويلا. لمن الشوكاني في نيل الأوطار لما جاء إلى هذا الحديث قال كلمة جميلة أحببت أن أنقلها لكم. قال الشوكاني هذا من باب التفاؤل والدعاء للابس بأن يعمر ويلبس ذلك الثوب حتى يبلى ويصير خلقا. ثم قال وفيه أنه يستحب أن يقال لمن لبس ثوبا جديدا. يعني هذا حديث على قلة من يعرفه لأن الحديث المجتهد في هذه الأمور حفظك الله تعالى تبلي ويخلف الله لكن ليس بمشهور أن تقول ثلاثا أبلي وأخلق لأخيك أبلي وأخلق أبلي وأخلق فأنت تقول له هذا أبلي وأخلق ثم أبلي وأخلق ثم أبلي وأخلق فمستحب أيضا أن تقول هذا الدعاء. إذن علمني هنا حفظكم الله تعالى عدة أدعية لمن لبس ثوبا جديدا فأنت ستقول هذا الدعاء له ليس لنفسك. ثم ختم ما يكون من أدعية خاصة باللباس من أدعية خاصة باللباس فقال خامسا ما يقول إذا وضع ثوبه. فهو علمك عندما تلبس ماذا تقول سواء كان هذا اللباس موجودا عندك قبل ذلك أو كان جديدا أو أنت رأيت أحدا يلبس جديدا. لكن لما تضع الثوب ما معنى تضع الثوب يعني تخلعه فكلنا كل يوم يلبس ويخلع كلنا هكذا يلبس ويخلع. فقال ما يقول يعني الدعاء الذي يقال عند وضع الثوب وضع ثوبه يعني خلعه وضع ثوبه يعني خلعه. فماذا نقول عند خلع الثوب؟ تقول بسم الله. قال التاسع وأورد الحديث التاسع بسم الله. وهذا الحديث إخوة أخرجه الترمذي وصححه العلامة الألباني أيضا رحمه الله رحمة واسعة من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من حديث علي بن أبي طالب. ولكن هذا الحديث حفظكم الله تعالى لابد أن ننظر إلى تمامه حتى تتضح الصورة لأن تمام الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ستر ما بين وستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله كما سنبين إن شاء الله ما المعنى لذلك. يعني مانع وحاجب بينك وبين أن يراك الجن يرى عورتك لما تخلع ملابسك أن تقول بسم الله قبل أن تخلع. فإذا قلت بسم الله قبل أن تخلع حفظك الله لم يرى الجن شيئا من عورتك. وفي رواية أخرى لهذا الحديث إذا دخل أحدهم الخلاء فليقل بسم الله. وفي رواية إذا دخل أحدهم الكنيف والخلاء والكنيف هو موضع قضاء الحاجة. فتكون هذه الروايات إذا دخل أحدهم الخلاء وفي رواية الكنيف تكون مقيدة لهذا الحديث. أما الرواية الأولى التي معنا فهذه مطلقة سواء في الخلاء أو في غير الخلاء يعني أنت في البيت في البيت وستغير كل ملابسك دون أن تدخل الخلاء دون أن تقضي حاجتك فحينئذ تقول بسم الله. طب لماذا أقول بسم الله؟ تقول بسم الله حتى لا يراك الجن لأن الجن حفظكم الله يرانا ونحن لا نراه كما نص الله عز وجل على ذلك في القرآن يعني ذكر الله ذلك في القرآن لما قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فالجن يرانا وعنده القدرة على ذلك حفظك الله تعالى، فأنت تريد أن تحجب عنه، فجعل الله رب العالمين نعمة عظيمة في ذلك. رحمك الله، جعل الله رب العالمين نعمة عظيمة في ذلك، وهي ماذا؟ أنه يستر عنا أعين الجن، يضع حاجبا على عورتك سبحانه وتعالى فلا يراك الجن. وطبعا هذه أمور نحن ينبغي أن نؤمن بها في قلوبنا دون أن نسأل عن الكيفية. يعني لا تقول يا شيخ كيف ذلك، كيف الجن لا يرون عندما يا رجل أنت تؤمن بالنصوص فقط، أما الطريقة والكيفية التي يحدث بها ذلك الله أعلم، لن نرى هذا ولن نخبر بهذا حفظك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا الستر يعني الحجاب، ولذلك هذا اسمه ستار لأنه يحجبنا ويمنعنا عمن في الخارج أن يرانا، ما بين أعين الجن، والجن لهم أعين يرون بها حفظكم الله تعالى، وعورات بني آدم، العورات حفظكم الله. طبعا بالنسبة للرجل العورة يعني معلومة، خلاف بين أهل العلم هل هي من الركبة إلى السرة أو العورة المغلظة، أما المرأة فكل المرأة عورة إلا ما كان من وجه وكفين على قول حفظكم الله تعالى. فيقول هنا إذا وضع أحدهم ثوبه يعني إذا خلعه ماذا يقول؟ بسم الله. الباء، اختلف العلماء هنا عن الباء أو في الباء، هل هي للاستعانة أو هي للمصاحبة؟ والأقوى أنها للاستعانة في هذا الموضع، وبعضهم قال للمصاحبة، لأن هذا ليس بمقام عقدي كما تقول المعتزلة دائما أن الباء للمصاحبة، وهذا بسبب أمر اعتقادي أن الله لم يخلق أفعال العباد، وهذه الأمور التي شرحناها في العقيدة، ليس هذا المقام هنا هكذا. ولذلك بعض أهل السنة قال الباء هنا في قولنا بسم الله عند خلع الثوب للمصاحبة، وبعضهم قال لا، بل هي على ما هي عليه للاستعانة، يعني أنت تستعين بالله في وضع ثوبك. فتقول ماذا؟ بسم الله. وهنا مسألة حفظكم الله، وهي لو أنا حفظكم الله أردت أن أقول ذلك عند دخولي الخلاء، ونحن نعلم أنه على العبد أن ينزه الله ولا يذكره في هذه الأماكن، فلو كان الإنسان كمثل القديم يقضي حاجته في الصحراء وهذه الأماكن، فكانوا قبل أن يجلسون حفظكم الله يقول بسم الله ثم يرفع ثوبه. طب الآن أنا لو دخلت وفعلت ذلك حينئذ سأذكر الله عند مكان قضاء الحاجة، وهذا لا يجوز، فماذا أفعل؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، ويقال هذا خارج الخلاء لا داخل، يعني أنت قبل أن تدخل، لأنك تعلم لماذا أنت تدخل، هل أنت ستدخل حفظك الله لقضاء الحاجة أو لا، فأنت تعلم، فإذا كانت نيتك هي قضاء الحاجة وقصدك هو قضاء الحاجة حفظك الله، فحينئذ قبل أن تدخل، لأنك عندما تقضي حاجتك ستخلع ثوبك، فتقول بسم الله في الخارج. ثم قال الحافظ بعد أن ذكر ما ذكر، قال يسن من السنة، يسن أن يقدم التسمية بسم الله على التعوذ. طبعا المسألة فيها خلاف، لأنهم حتى ناقشوا مسألة مهمة جدا، أنا لما أدخل إلى الخلاء عموما سأقول وأدخل برجلي اليسرى أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وهذا سيأتي ونشرحه إن شاء الله، أقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. طيب هذا لدخولي الخلاء، طيب وعندي دعاء آخر أريد أن أقوله بسم الله لقضية ماذا؟ الخلع، خلع الملابس، وضع الثوب، فعندي دعاءان ذكران ماذا أقدم، ماذا أقول أولا وماذا أؤخر؟ الحافظ ابن حجر يقول يسن أن يقدم التسمية بسم الله على التعوذ. فتقول بسم الله وتضع رجلك اليسرى وتقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. لماذا؟ انتبهوا حتى لا يقول لك أحد لا الحديث يتكلم أنك تفعل هذا بالضبط عند قلع الملابس. نقول لا الحديث لم يقل هذا. اسمع إلى الحديث، قال إذا وضع أحدهم ثوبه، يقول جميل انظر يا شيخ إذا وضع أحدهم ثوبه، أقول لك ارجع إلى الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. إذا قمتم يعني أردتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى هنا إذا أردتم، فلما قال هنا إذا وضع أحدهم ثوبه يعني أراد أحدهم أن يضع ثوبه، فعند إرادتك لوضع الثوب يعني لخلع الثوب تقول بسم الله. وهنا أيضا لابد من التنبيه على أمر مهم جدا نبه عليه كثير من العلماء، ودائما ما كنا ننبه على هذا الأمر حفظكم الله تعالى، وهو وذكرت هذا كثيرا لإخواني في القواعد الأربع لما كنا نشرح الفرق بين التسمية والبسملة، ونقول إن البسملة لها مواضع والتسمية لها مواضع. نبه كثير من أهل العلم حفظكم الله على أننا لا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا هذه أذكار توقيتية، وإن قال بعض أهل العلم يجوز أن تزيد الرحمن الرحيم، لكن نقول لا، لأن النبي لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم عند خلع الثوب، بل قال بسم الله فقط، وهو هو صلى الله عليه وسلم في مواضع أخرى كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، كمثل في خطابات بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسول الله رقل عظيم الروح أسلم تسلم إلى آخره كما في البخاري، فكان يقدر أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك هذا الذكر هنا يا طلبة العلم، وأختم بهذه المسألة حفظكم الله، هذا الذكر عند دخول الخلاء الذي هو أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وكذلك الذكر الذي هو بسم الله عند خلع الثوب، هذا الذكر ليس من باب التقرب، وإنما كما قال العلماء من باب التحصن والتحرز والحماية، يعني حتى تحمي نفسك من الجن وحتى تصون نفسك من الجن، فلا بد فيه من توقف حفظكم الله. نقف هنا عند قوله دعاء دخول الخلاء، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.